السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيكنا. الله يحييكم، كيف حالكم؟ الحمد لله والله بخير يا الحمد شيخ. لله طيبون وإلى آخره. الله يوفقنا وإياكم ويزيدنا وإياكم من فضل. اللهم آمين. طيب، أرى تأخرا، ما أدري نبدأ ولا ننتظر قليلا؟ أظن توقفنا عند الباب السادس، أظن. لا، ما أخذنا إلا بابين. نعم يا شيخ، ما أخذنا إلى بابين. طيب، إذا نحن عند لكن الباب الثالث. أي نعم، نبدأ من الباب الثالث الليلة. أحسن. أنا أقصد أنه هناك تخلف في العدد، يعني تأخر في العدد، ما أدري هل نبدأ ولا ننتظر قليلا. أبدأ إن شاء الله، بارك الله فيك. عند التسجيل سيكون موجودا إن شاء الله. طيب، وأنتم قد أخبرتم الجميع أنه هذا وقت الدرس، ها؟ أي نعم. طيب، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على متن البناء، ويقال له أيضا متن الأساس في الصرف، وذلك ضمن دروس اللغة العربية المتخصصة. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي الكلام على الفعل المجرد الثلاثي، وشرعنا فيه، وإنما يقدم العلماء رحمهم الله تعالى الكلام على الفعل المجرد الثلاثي لأن أكثر كلام العرب أو أكثر الأفعال التي تكلمت بها العرب ثلاثية، وكذلك تقدم الكلام على أنهم اصطلحوا على ميزان معين أصله في الماضي فعل، وجعلوا الفاء في مقابل الحرف الأول والعين في مقابل الحرف الثاني واللام في مقابل الحرف الثالث، وهذا هو الميزان، فعل على ما تقدم معنا. وسنكمل إن شاء الله تعالى ما كنا بدأنا به. ثم جعلوا هذه الموازين في الماضي وفي المضارع، وهذا إنما يقصد به في باب الأفعال كما هو معلوم. طيب، الباب الأول والباب الثاني فرغنا منهما وانتهينا منهما والحمد لله، مع الأمثال وما يقع منها متعديا وما يقع لازما. بقي أن نأخذ الباب الثالث، فمن قارئنا الليلة إن شاء الله؟ أنا القاري شيخنا، تفضل حفظك الله. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث. فعل يفعل موزونه فتح يفتح، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع، بشرط أن يكون عين فعله أو لا أو لامه واحدا من حروف الحلق، وهي ستة: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو: فتح زيد الباب. ومثال اللازم نحو: ذهب زيد. نعم، هذا هو الباب الثالث. والباب الثاني كان في فعل يفعل، والباب الأول كما هو معلوم باب فعل يفعل. والعرب أو الصرفيون بالأصح يقدمون الأبواب باعتبار الكثرة، في الاستعمال، فما كان مستعملا كثيرا قدموه. هنا يقول في الباب الثالث علينا وعليه رحمة الله: فعل أي في الماضي، يفعل أي في المضارع، فعينه مفتوحة في البابين، يعني في الماضي وفي المضارع، وأيضا أوله مفتوح فيهما. فهو إذن بفتح العين فيهما، والمصنف قدمه لما ذكرت لكم من هذه العلة في الكثرة في الاستعمال، ولأن الفتح أخف في الحركة. ما موزونه؟ عرفنا من قبل أن الباب هو الميزان، وأن الميزان هو فعل. الموزون هو الكلمة التي توزن على هذا الفعل، على هذا الميزان. يقول فيها: فتح يفتح، فتح يفتح، فتح في الماضي ويفتح في المضارع. يلا على ما اعتدنا، ايتونا بأمثلة حتى ننظر، ولا بأس، لا بأس من الخطأ في هذا. نعم، نجح ينجح، نجح ينجح، نعم. وأيضا ذهب يذهب، لا انتبه، الذي قال نجح ينجح، هل هذا يصلح؟ نجح ينجح، فتح يفتح، قرأ يقرأ، نجح ينجح، لا ينجح، صح، نجح ينجح، لا تكسر عينه. بدأ، نعم، قل. بدأ يبدأ، أحسنت، بدأ يبدأ. ها، وضع يضع، يضع أيضا، وضع يضع، ها، ووقع يقع، ذهب أيوة، يذهب، كرح يكرح، وذهب يذهب، وهي من أشهر صيغه، ذهب يذهب، نعم، كرح يكرح، لا انتبه، فرح يفرح، فاري كرح، ها، كرح شيخ، بالكاف، نعم بكاف، لكن ما معناها؟ كريه أو كارهة، عفوا، كارهة، لا لا لا، نعم. كارهة مكسورة العين، كاري فاعي، نعم. نحن نعم. في باب فتح العين، يشرح. أحسن، شرح يمسح، شرح يشرح، ومسح يمسح، وسأل طمح، طمح يطمح، يطمح، طا هناك طمح، مش طمح، طا مي ح. طيب، سأل يسأل، قلتموها يمدح، مدح يمدح، أحسنت، أحسنت أبا موسى، مدح يمدح، خاف يخاف، نعم، نام ينام، يخاف، خاف فعل، يخاف يفعل، أحسنت، سعى يسعى، فعل يفعل، وهكذا. الأبواب طبعا كثيرة، والمعاجم مليئة بهذا. طيب، يقول علامته، ما علامته؟ على ما اعتدنا، أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي، ف ع، لا، عين فعله، عين فعله الذي هو الحرف الثاني، والمضارع أيضا، بشرط أن يكون عين فعله ولامه واحدا من حروف الحلق، وهي الحروف الحلقية، وهذا من مباحث علم التجويد أيضا، وهي من مباحث علم اللغة على كل حال. وهذه الحروف الحلقية قال بأنها ستة، وهي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. همز جمعها بعضهم بقوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. سميت بالحروف الحلقية لأن مخرجها من الحلق، ومخرج الحلق هو المكان الذي يخرج منه الحرف هذا. وإنما تعرف وتضبط بتسكينها. فأنت إذا أردت أن تعرف أو أن تتأكد من أن الغين هي من حروف الحلق، تقول أغ أغ أخ أع أه. تمام، هذه الحروف الحلقية وهي الستة التي ذكرها. وبناؤه أيضا للتعدية، وقد عرفنا التعدية من قبل، فمن يذكرنا بالفعل المتعدي؟ قل. ضرب. من يذكرنا بضابطه؟ نعم، ضابطه أن يتعدى إلى مفعول أو أكثر. شيخان أحسنت، ضابطه أن يتعدى إلى مفعول أو أكثر، وهذا عرفناه من قبل، عرفناه من قبل، فهي للتعدية بمعنى أنه يتعدى إلى مفعول أو أكثر. وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى غالبا، وقد يكون لازما، وقوله غالبا قيد كاف في أنه قد يأتي منه اللازم. ثم مثل للمتعدي بقوله نحو فتح زيد الباب، ففتح هو الفعل وهو فعل الماضي، وزيد هو الفاعل، والباب مفعول به، الباب مفعول به. قرأ عمرو الكتاب مثله، هذا هو الباب الثالث، وهو باب فعل يفعل، مفتوح في الباب، في العين مفتوحة في الفعلين. نعم، واصل. الباب الرابع فعل يفعل موزونه علم يعلم، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو علم زيد المسألة، ومثال اللازم نحو وجل زيد. طيب، قد أنسى في الدروس المستقبلة، وهو أنهم إذا قالوا بناؤه فإن فقه اللغة تحت هذه الكلمة. يعني أنت قد تقول، ولك أن تقول، ما فائدة أن ندرس هذا مع ما فيه من فائدة معرفة أصل الكلام؟ فإن هذا الذي يقول فيه المصنف، وهو من محاسن هذا المتن على صغر حجمه، أنه إذا قال لك بناؤه فإنه يقصد المعنى، الفائدة التي تستفيدها من هذا الباب، كما سيأتي معنا في إن شاء الله تعالى في المزيد الثلاثي، أنه يأتي للمطاوعة وما شابه ذلك. يقول هنا رحمه الله الباب الرابع فاعل يفعل، العين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، وسنلخص هذا إن شاء الله بعد قليل بعد أن ننتهي من الباب السادس. موزونه عالم يعلم، أنت تسأل نفسك أيضا لماذا يقولون موزونه، وتدور الأمثلة على مثال واحد أحيانا في كثير من الكتب. هذا ليس من باب التتابع، ولكن من باب الشهرة، لأن هذه الأمثلة مثل ضرب يضرب وذهب يذهب صارت يعني شائعة وصارت مشهورة. طيب، هاتوا على ما اعتدنا. سلمة. يطمع. فرها يفرح. أحسنت، الكلمة التي أبيناها قبل قليل، طمع يطمع. أيوة، فعل يفعل. ها. سلمة. فهم يفهم. صاحب يفهم. وصاحب يصحب. سنتم. ها. سمع يسمع. أحسنت، سمع يسمع أيضا. فرح يفرح. فرح يفرح. ها رغب يرغب. عفوا رغب يرغب. رغب يرغب. والآخر الذي تكلم قبل قليل شرب يشرب. لعب يلعب. أحسنت. وشرب يشرب. وسئم يسأم. طيب أنت تريد أن تعبر عن إنسان عور جبتها تعبر عن بالعور عن إنسان وقع له العور حديثا، ماذا تقول؟ عور يعور. أحسنت. عور يعور. عبر عن القوي. قوي يقوى. أحسنت. قوي يقوى. عبر عن الأمن. أمين يأمن. أمين أمين أمين يأمن. عبر عن البقاء. بقي يبقى. بقي يبقى. بقي يبقى. فعل يفعل. الشرب. شرب يشرب. شرب يشرب. عبر عن الرضا. رضي يرضى. وهكذا في جميع هذا الباب، إذا قلت فعل يفعل فإن هذا عندهم هو الباب الرابع. ما علامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي فعي مفتوحا في المضارع يفعى، وبناؤه يقول أيضا للتعدية غالبا، عرفنا التعدية قبل قليل يعني أنه يطلب مفعولا وقد يكون لازما. بالنسبة لللازم في الباب الثالث ربما ما مرينا عليه، مثال اللازم نحو ذهب زيد انتهى، ما يطلب شيئا آخر. طيب مثال المتعدي نحو علم زيد المسألة أو فهم زيد المسألة، تمام، أو كتب زيد عفوا علم شرب زيد الماء، على ما الأمثلة التي أخذناها قبل قليل. ومثال اللازم نحو وجل زيد، والوجل معناه الخوف، تمام. أيضا إذا قلت سمع الطالب الدرس، من يأتي بمثال فيه الأمن؟ أمن زيد مكر القوم. أحسنت. أمن زيد مكر عدوه أو مكر القوم أو ما شابه ذلك. وقلنا في المتعف اللازم وجل زيد يعني خاف زيد. طيب من يأتينا بأفعال لازمة مثل إيش ما مر معنا؟ البقاء ماذا ستقول؟ لعب زيد. وبقى لعب زيد. ها ها في البقاء ماذا ستقول؟ بقي زيد في بيته. ممكن، لا إذا جئت بالجار والمجرور طيب لا بأس، لأنه لا لا لا يضرب مفعولا على كل حال. بقي محمد، تمام. فرح زيد. فرح زيد. طيب إذا أردت أن تعبر عن الزرع وأنه قد حصل له شيء ماذا ستقول؟ في اليبس. كسد. يبس. يبس الزرع. يبس الزرع. عبر عن العور كوصف لإنسان أو حيوان. عور البقر. عور الرجل أو عور الكلب أو عور أي شيء. هذا الباب الرابع. أعطنا الخامس وفقك الله قارئون الليلة. الباب الخامس. فعل يفعل موزونه حسن يحسن، وعلامته أن يكون عين فعله مضموما مضموما في الماضي والمضارع، وبناؤه لا يكون إلا لازما نحو حسن زيد. لاحظ كيف جزم بأن بناءه لا يكون إلا لازما، وإذا قلنا بأن بناءه لا يكون إلا لازما فإن معنى هذا أنه، وهذه هي أهم فائدة بالنسبة لهذا الباب، هو أن هذا الباب في أصالة الأمر يكون على الصفات الخلقية التي يتحلى بها الإنسان، يعني أنها ملازمة مصاحبة مصاحبة، كما سنمثل ببعض الأمثلة التي بعد قليل. هذا الباب هو الباب الخامس، وربما أذكر بعض الأشياء دون ترتيب لأنني أخشى أن أنساها في غضون الدرس. الباب الخامس فعل يفعل، وأنت تلاحظ اتحاد العين في الفعلين، الفعل الماضي والفعل المضارع، فكلها مضمومة، فتقول فعل يفعل في الماضي فعل وفي المضارع يفعل. موزونه حسن يحسن، حسن يحسن، هذا في الصفات أليس كذلك؟ نعم. بلى بلى بلى بلى بلى نقول نعم بل نقول بلى. طيب يلا ائتونا بأوصاف تصدق على هذا وهي لازمة، مفتومة مضمومة الماضي والمضارع. ها كرم يكرم، أحسنت، كرم شرف يشرف، شرف يشرف من الشرف والكرم. أي قل كثر يكثر، كثر يكثر، قولوا في العظمة عظم يعظم، وفي الجراءة جار، وفي المذموم لؤم خبث يخبث، لؤم وأيضا ولؤم يلؤم، وكل هذه الأوصاف ها بعد يبعد، ولا صغر يصغر، صغر وكبر شيخ، صغر وكبر. وما الفرق بين كبر وكبيرة؟ من يقول؟ أحدهما في تكبر. لا خلوا خلوا كبيرة لازم ومتعدد، كبر في الحجم. الذي بدأ بالكلام حتى نستوعب بعدين عقبوا على قوله. كبر سنا شيخنا، وكبيرة خلي الذي قبلك معليش، الذي بدأ الكلام وأنت تأمل فيما قلت. كبر يكون في السن، كبر في السن، ما هو كبر في الحجم وكبر في السن، يعني كلها رجع إلى الذات. لا يمكن أن يكون هذا من كلام العرب على هذه الصورة. من يقول؟ أنا قلت واحد منهم لازم والأخر المتعدد. لا نحن عندنا الآن لا يكون إلا لازما، لكن سألنا عن كبر وكبر، وكلها في الصفات اللازمة طبعا. ها من يقول الفرق بينهما؟ أحدكم أجاب لكنه عكس القضية. أنت إذا تأملت في قوله تعالى، لاحظ معي انتبهوا، إذا تأملت في قوله تعالى كبرت كلمة ولا كبرت؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت يعني أنها بإيش؟ بالضم. طيب وأصابه الكبر في السن، يعني الكبر في الذوات والكبر في المعاني، كبر وكبر. إذا أردت الذوات قل كبر، وإذا أردت المعاني قل كبر. كبر قولا ما تقوله، وتقول كبر زيد من باب الفائدة، هو ليس درسنا، لا تظن أن هذا من باب فعل يفعل. تمام. يقول بناؤه لا يكون إلا لازما كما مثلنا في عظم وغيرها وكبر وكرم. عبر عن عظمة زيد، ماذا ستقول؟ عظم زيد، عظم عظم زيد، وشرفه شرف زيد، شرف زيد. تمام. وتقول حسن العمل، حسن العمل، ولا تقول حسن العمل، تقول حسن العمل لأنك تريد الوصف الخلقي لهذا الشيء. يقول رحمه الله مثاله حسن زيد وعظم زيد وحسن العمل وكرم، ها كرم الرجل وشرف علي إلى آخره. آخر الأبواب أعطيناه بارك الله فيك. الباب السادس: فعل يفعل موزونه حسب يحسب، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلا، ومثال اللازم نحو ورث زيد. وثق زيد بعمر أو وثق زيد، تمام. هذا الباب السادس، وهو الباب الأخير من أبواب المجرد الثلاثي، ولا شك أنكم تصورتم أن ماضيه لا يخرج عن ثلاثة أحوال كما سألخصه بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول الباب السادس: فاعل يفعل، وهذان البابان الأخيران عين الخامس منهما مضموم في الفعلين، وعين الخامس والسادس أيضا عين الفعلين مكسورة، فعل يفعل. وإنما أخره كما نبهنا من قبل لقلته في العربية، وإذا قل فإنهم يطلبون الحصر، كما أخذنا هذه الفائدة غير مرة في الدروس الماضية، أنه إذا قل الباب أو قلت الأمثال فإنهم يسعون إلى حصرها، بل إنهم قالوا إنه لم يشتهر من أفعال هذا الباب سوى 15 فعلا. ابن مالك رحمه الله تعالى اقتصر منها على 9 أفعال في لاميته المشهورة، وهذه الأمثال هي ورث يرث، وولي يلي، وورم يرم، وورع يرع، إلى آخرها، محلها الكتب المطولة. المهم أن هذا الباب من أخصر الأبواب. ثم إنه يقول رحمه الله: وبناؤه وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع كما ذكرنا قبل قليل، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلا. لماذا أتى بعمرا وفاضلا؟ لماذا؟ لأنه يتعدى فعلين شيخا إلى مفعولين، تعدى مفعولين كما تقول حسبت العلم نافعا وما شابه ذلك. وثق زيد بعمر في بعض النسخ. هذا الباب يقولون إنه يأتي مفتوحا، في ماذا؟ في الماضي ولا في المضارع؟ من يقول؟ في المضارع. في المضارع، فتقول حسب يحسب، وبها وبهما قرئ. وبعضهم يقول إن هذا الباب الذي نحن فيه سماعي، وباب الفتح قياسي، والمسألة فيها نظر من في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا وهذا الباب لم نطلب منكم التمثيل لأننا مثلنا من لامية مالك رحمه الله تعالى. هذه هي الأبواب الستة، نريد أن نأخذ تلخيصا لهذه الأبواب الستة، لكن بعد أن نأتي بالبيت الذي نظمت فيه على حسب الترتيب: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. هذه هي الأبواب الستة التي بلا شك تعرفون أنها في المضارع. المجرد الثلاثي خلاصته وحاصله أنه بالنظر إلى الماضي ليس له سوى ثلاثة أوزان، وهي التي دار الكلام معنا عليها من قبل، ما له إلا ثلاثة أوزان. لماذا؟ لأن فاءه مفتوحة دوما، وعينه تأتي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وتلك هي أوزانه. فأنت تقول فعل وفعل وفعل، فعل قرأ، ذهب، دخل، جلس، فعل ظرف، جبن، شرف، بعد، فعل علم، حزن، عطش. فإذا جئت بالمضارع معه تحصلت لك الأبواب الستة، فأبوابه السماعية عندهم ستة، ومع هذا فإنه لا يطرد فيها قول، لا بد في كثير من الأحيان أن ترجع إلى المراجع، إلى المعاجم. فقالوا في الباب الأول فعل يفعل، نصر ينصر، وفي الباب الثاني فعل يفعل، ضرب يضرب، وفي الباب الثالث فعل يفعل. هذه الثلاثة كلها مع الباب الأول وهو فعل في الماضي. الباب الرابع فعل يفعل، فعل يفعل، هذا الباب الرابع. الباب الخامس فعل يفعل، والباب السادس فعل يفعل. فأنت ترى بارك الله فيك أن الماضي ليس له إلا ثلاث صور في هذا المجرد الثلاثي، فعل وفعل وفعل، ثم الستة في المضارعة هي التي تدخل عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المجرد الثلاثي. هل أنتم نشطون لندخل في المزيد لأنه يحتاج إنا إلى مقدمة، أم نرجئه؟ ممكن نرجعه، ممكن، وليس ولكم ذلك، لأن المقصود عندي أولا وآخرا هو مصلحتكم، وأن تخرجوا من هذا المتن وقد فهمتم شيئا من الصرف، ولو على الأقل أن تعرفوا أهميته وما له من الأهمية بالنسبة لطالب العلم. المزيد إن شاء الله تعالى أيضا سنحث فيه الخطى نوعا ما، لأنه أيسر، ولأننا لن نحتاج إلى يعني كثير كلام في بعض المسائل. هل عندكم شيء على الأبواب الستة التي درسناها وأخذناها وما لخصناه قبل قليل؟ شيخ، أنا لو يسمح وقتكم نعيد ملخص مرة أخرى يعني لكي تثبت معنا المعلومات، جزاكم الله خير. ما قلته قبل قليل يعني؟ نعم شيخنا، الله يبارك فيك وفيكم بارك. لا بأس، ما في بأس إن شاء الله. الملخص في باب المجرد الثلاثي أو في باب ميزان الصرف أولا، أن الصرفيين اتخذوا ميزانا عبروا عنه بميزان الصرف وجعلوه من ثلاثة أحرف، وهي الفاء في مقابل أول الكلمة، والعين في مقابل الكلمة الثانية، واللام الحرف الثاني، واللام في مقابل الثاء الحرف الثالث. ثم بدأوا بالثلاثي المجرد يعني في باب الأفعال. لماذا؟ لأن المجرد الثلاثي هو أكثر ما تكلمت به العرب، وأكثر ما تكلمت به العرب، يعني أن أكثر الأفعال أفعال ثلاثية كما هو معلوم من خطاباتهم وكلامهم، فوجدوا أن أكثر الأفعال ثلاثي الأصول، والأقل منها رباعي الأصول. ومن المعلوم أنه ليس في الأفعال ما تزيد أصوله على أربعة، فليس هناك فعل خماسي أصلي، يعني حروفه أصلية، حروفه أصول. طيب كيف نعرف أن هذا الحرف أصلي أو أن الحروف هذه أصول؟ نعرفها بأننا إذا حذفنا واحدا منها اختل المعنى. فأنت تقول في ضرب مثلا إذا حذفت الراء أو الباء أو الضاد فإنك في هذه الحالة أفسدت المعنى، تمام؟ طيب الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي هذا إذا نظرت إلى ماضيه فإنك لا تجد له سوى ثلاث صيغ، لا تجد له سوى ثلاث صيغ. الصيغة الأولى فعل، والصيغة الثانية فعل، والصيغة الثالثة فعل. فمن الأول ذهب، ومن الثاني جبن، ومن الثالث فهم. ثم هذه الصيغ الثلاثة للماضي والأوزان الثلاثة للماضي الذي فاؤه مفتوحة دوما ف وعينه تأتي مفتوحة وتأتي مضمومة وتأتي مكسورة، بهذا النظر له ستة تصاريف أو أوزان في المضارع بالنظر إلى المضارع له ستة أبواب، وهذه الأبواب يقولون سماعية. هذه الأبواب معك في فعل يفعل ويفعل ويفعل، وهذا الماضي الأول، تمام؟ في فعل عندك يفعل، في فعل عندك يفعل، تمام؟ في فعل عندك يفعل، وأيضا في فعل عندك يفعل. فعندنا يفعل في الست يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، لكن هذه مع الكسر وتلك مع الفتح، وأيضا يفعل. هذا هو محصل باب المجرد الثلاثي. وإذا أردت أن تضبط المضارع منه تحفظ هذا الباب البيت: فتح ضم فتح كسر، فتحتان كسر فتح، ضم ضم كسرتان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.